عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. وكان مفاد الآية التي قبلها أن ملأ من بني إسرائيل قالوا لنبي لهم جاء بعد موسى عليه السلام: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فطلبوا أميرا يرجعون إليه ويعملون على رأيه يقاتلوا في سبيل الله. ونبههم نبي الله بقوله: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، يعني قاربتم أو شكتم أن يحصل هذا ولا تقاتلوا، ولكنهم كعادة اليهود وأشباه اليهود من التشدق بالقول قبل حلول العمل، فإذا حل العمل فلا عمل. قال: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إزاي ما نقاتلش وإحنا مظلومين ومضطهدين ومخرجين من ديارنا وأخذوا أبنائنا؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. لما فرض الله عز وجل عليهم القتال وكتب عليهم القتال كما طالبوا، على النحو الذي أرادوا وعلى النحو الذي اختاروا من أن يكون لهم أمير وكذا وكذا، تولوا. الكلام ده أو الآية دي ده مجمل القصة. وعلى فكرة دي طريقة القرآن في كثير من المواطن، يذكر مجملا للقصة ثم بعد ذلك يفصل فيها. يعني هنا هذا مجمل القصة: ألم ترى إلى قصة ملأ بني إسرائيل، توقيتهم إمتى؟ من بعد موسى، إذ قالوا لهم كذا فقال لهم كذا فقالوا كذا، ها؟ وكانت النتيجة أنهم تولوا إلا قليلا منهم. إزاي بدأ الموضوع دوت؟ الآيات التي بعدها. الطريقة دي طريقة القرآن، يعني في قصة مثلا أصحاب الكهف ماكثين فيه أبدا. اللي بعدها أول قصة أصحاب الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمد، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ده قول مجمل، ده قول مجمل. فتية آمنوا وقالوا كذا، ورب أصحابه إنهم فتية، وبدأ يصف القصة بقى. شو كده؟ كلام ده مهم جدا يا إخوان. الإنسان لما بيسمع مجمل للأمر وتيجي تبدأ في التفصيل بيدنه متشوق، مستني بقى الأحداث الرئيسية. طب إزاي يحصل اللي اتقال دوت؟ إزاي يعمل كذا؟ إزاي يكون كذا؟ ها؟ هذا غيرنا نحتاج إلى هذا المجمل لآخرين، مش كل واحد يفهم مفصل. يعني مثلا إحنا بنحكي قصة نوح لأطفال، ها؟ إحنا محتاجين لهم حاجة واحدة بس، إنه دعاهم للإيمان. في ناس آمنت وناس كفرت، فأرادوا كذا وكذا، فربنا أمره نصنع سفينة، اللي ركب السفينة نجا واللي ما ركبش السفينة غرق. خلص الموضوع. أنا عايز أديله المفهوم ده، إن اللي بيؤمن بينجو وإن اللي يكفر بيغرق. فمن إزاي التفاصيل هو مش محتاجها، ده ممكن أشوش عليه بالتفاصيل، ممكن أشوش عليه بالتفاصيل. وعلشان كده كثير من التفاصيل اللي بيرويها بعض القصاص أو بعض الدعاء عن بني إسرائيل أحيانا بتشوش، أحيانا كثيرا بتشوش. ليه؟ رحت انت بقى بدية ورحت بدية ورحت بدية ونسيت المعاني الأساسية المقصودة، ونسيت المعاني الأساسية المقصودة، وفاريت نتعلم طريقة القرآن في قص القصص. لما كانش المعلومة اللي أنا بقولها دي هيترتب عليها شيء، ما أشغل ذهنه ليه؟ ما هو الذهن ده يا أخواني ليه قدرة، ليه قدرة. شفتوا مع الفارق يعني، كمبيوتر تقعد تدي تدي تدي السبب وبعدين بس يروح مهنج. المخ ده زي كده بيوصل لدرجة وتلاقيه خلاص مش قادر يستوعب. هو ليه حد، ليه مستوى معين بياخد لغاية عنده؟ لا، ده ليه مستوى بياخد عنه، ياخد المعلومة بقوة وبيبدأ يقل مستوى تلقي المعلومة، يقل يقل يقل يقل. فأنا ليه أشوش عليه في الفترة اللي بيستقبل فيها المعلومة، أو الفترة اللي بيستقبل المعلومة فيها بقوة بمعلومات مش مبني عليها فائدة، أضيع القوة ديت ليه؟ القوة دي أضيعها في شيء مش منه فائدة ليه؟ أنا لازم أستغل القوة ديت في أكبر فائدة ممكن. معلش ده وإن كان خارج موضوع الدرس، كان شايف إنه كلام مهم. ها؟ وهو مراعاة أحوال المستمعين، دي مسألة مهمة جدا. ما أصلا مش بتكلم لوحدي، أنا بتكلم وفي ناس بتسمع. أنا بنصح وفي ناس بتستجيب للنصح دوت. فلو كنتش أراعي أحوال المستمعين في اختيار الوقت، في اختيار إلقاء المعلومة كيف يكون، في اختيار طول المعلومة أو قصرها. أنت شفت النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف إزاي إن الأفقه الناس، قال من طالت صلاته وقصرت خطبته. ليه؟ لأنه عايز يستغل المستمعين دولت بيديهم المعلومة، أكبر معلومة في أقصر وقت ممكن. واخدين بالكم ازاي؟ فالكلام القصص المجمل ده، فانت ما يكون عندك المعنى المجمل حتى بعد كده لو ما استمرتش في التفصيل يبقى انت عندك ليه المعنى المجمل. ايه المعنى المجمل؟ دولت قوم من بني اسرائيل قال النبي لهم بعد موسى عليه السلام احنا عايزين نقاتل في سبيل الله فاجعلنا امير. طب يا جماعه انتوا ممكن يكون ده قول بغير عمل، ممكن يجي القتال وما تقتلوش. لا ليه، واحنا ليه ما نقاتلش؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا. طب تعالوا نقرا بقى ايه تفاصيل الكلام ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده. والله يؤتي ملكه من يشاء. والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم، هذا هو تفصيل ما جرى بينهم وبين نبيهم من الأقوال والأفعال. إن الله قد بعث لكم طالوتا. إن الله قد بعث لكم طالوتا، إيه وظيفته؟ قال ملكا. هم طلبوا ملك، ابعث لنا ملكا. إن الله قد بعث لكم طالوتا ملكا. لأن قد توحي كلمة قد بعث لكم، قد تكون بعث رسالة نبوة، لا بعثه ملكا، يعني اختيار مين طالوت؟ اللي بعثه مصطفاه هو الله. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت اسم عجمي، وطالوت لم يكن لا من صبت النبوة ولا من صبت الملك، كانوا أصباطا، فكان صبت من الأصباط اللي بيجي منهم الأنبياء، وفي صبت بيكون منهم ملوك، صبت يكون منهم النبوة هم بنو لاوي، وصبت الملك هم بنو يهوذا. فلا طلع من بني لاوي ولا طلع من بني يهوذا، ولهذا قالوا أن يكون له الملك علينا. إزاي الكلام ده؟ ده مش من بيت الملك، ولم يؤت سعة من المال، ولا ممن أوتوا سعة من المال حتى نتبعه لشرفه أو لماله. مين طالوت ده بقى؟ ده بيقولون إن الله، إن الله، خلي بالكم من تصدير الكلام، مش إن طالوت ملك بأمر الله، لا لا لا، بدأ بلفظ الجلالة، إن الله، كلمة بل تأخذ مجامع القلوب كلها، كلها مجامع القلوب كلها، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا شو بطريق بني إسرائيل في تلقي أوامر الله واختيار الله، أن يعني كيف، شو بقى الاجتراء على الله، أن يكون له الملك علينا، كيف يكون له الملك علينا وليس من بني لاوي، ليس من صبط النبوة ولا من صبط بني يهوذا، صبط الملك، ولم يؤتى، ولا حتى هنقوله بأي صبط، بس يكون معاه بشيل، يكون راجل غني، يكون ليه قيمة، ولم يؤتى ساعة من المال. هنتبعه ليه بقى ان شاء الله؟ ده لا شرف ولا مال، ده معنى كلام أن يكون له الملك علينا ولم يؤتى ساعة من المال، ونحن أحق بالملك منه، ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى ساعة من المال. الحال ان احنا احق بالملك منه، بقى هتجيب لنا واحد امير علينا واحنا احق بالملك منه؟ هتجيب امير علينا ليس من الملوك ولا من اولئك الذين اباؤهم انبياء؟ ازاي تولي علينا واحد بالصورة ديت؟ ازاي ديت تعترض على الله عز وجل؟ انهم ما قالهمش اني اصطفيت لكم، قالهم ان الله قد بعث لكم. قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. الرد إيه؟ قال إن الله اصطفاه، إن الله اصطفاه عليكم. اختيار طالوت يا جماعة مش اختياري، ده ربنا اللي اختاره، ده ربنا اللي اصطفاه. اختيار الله هو الحجة، الحجة القاطعة التي ينبغي ألا يتكلم أحد بعدها، إن الله اصطفاه عليكم. دي كفاية في الرد ولا مش كفاية؟ كفاية للمؤمن. ولكن الله برحمته يعلل لهم ويبين ويذكر السبب، رغم ان دي لوحدها كافية. يعني تخيل، تخيل رئيس الدولة عين علينا محافظ او مدير او رئيس مجلس ادارة بتعين، وقرار من السيد الوزير او قرار من السيد رئيس الجمهورية ان فلان هو كذا، يقول له ازاي يا عم، ده في 100 واحد احسن منه، وفي واحد منه حق منه، ولا حد يقدر يتكلم، ولا حد يقدر يتكلم، مش كده؟ طيب لو حد اتكلم وقال الكلمتين دول واجترى على السيد الرئيس وقال له ازاي ان يكون له الملك، احنا احق بالملك منه، احنا احق بالوزارة منه، احنا احق بالادارة منه، وبعت وقال انا اخترته وده اختياري وانا عايزه يتعين في المكان ده، كافي ولا مش كافي ان الكل يسكت؟ طب اذا كان رب العزة اللي قال هذا، ان الله اصطفى عليك، الا ان الله برحمته بين له علة الاختيار، سبب الاختيار، الحكمة من الاختيار، او بعض حكم الاختيار. قال وزاده بسطة في العلم والجسم، يبقى اوتي بسطة في امرين. يعني ايه البسطة؟ يعني وسع عليه اداله بزيادة بسطة في العلم وبسطة في الجسم. انتوا عايزينه ايه؟ انتوا قلتوا ابعث لنا ملكا ليه؟ نقاتل في سبيل الله. يبقى انتوا عايزين واحد خبير وعنده علم بامور الحروب وعنده قوة انه يقعد في الحروب قائد قائد. ودي مؤهلات القائد الناجح، ان يبقى عنده خبرة بالحروب ودهاء ازاي يخدع العدو وازاي يدخل له المداخل ويخطط ازاي للحرب. ممكن يبقى بالصورة دي فقط ولا يستطيع ان يقاتل. لا لا لا، ده عنده كمان قوة في البدن وبسطة في الجسم، ودي اقصى ما يرجى في قائد. يبقى الاختيار اختيار حكيم، اختيار اختيار ايه؟ حكيم. وزاده بسطة في العلم والجسم. والعلم كلمة عامة، فهناك علم بدين الله وشرعه صاحب دين وصاحب تقى، وهناك علم بعلوم الدنيا. فالرجل ده صاحب دين وتقى، لان العلم هنا كلمة عامة ما خاصت علما معينا، وصاحب علم بالحروب، فسيصرف علمه في الحروب على ما اراده الله وينفذ ذلك بقوة لما آتاه الله من قوة في الجسم. حاجة نسأل الله أن يجعل يعني قادتنا كلهم بهذه الصورة. ده اللي بنحنا بيه كلنا، اللي يبقى القائد بتاعنا في قوة والقائد بتاعنا في حكمة وعلم ودين. فيش أحسن من كده. إن الله اصطفاه عليكم والعلم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. يا ترى ديت الكلمة دي كلام مين؟ والله يؤتي ملكه من يشاء. يعني بعض المفسرين قالوا هي من قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال هي من قول نبيهم اللي طلبوا منه أن يبعث ملك. فهمتني ازاي؟ فقال والله يؤتي ملكه من يشاء، كأن الكلمة هزت فعلا. يعني شوف لما رب العزة سبحانه قال إن الله اصطفاه عليكم، وكانت كافية، ويبين لهم العلة وزاده بسطة في العلم والجسم. ده تنزل يدل على كمال رحمة الله. بقى رب الأرباب وملك الملوك يعترض عليه ويذكر عرل ويذكر أسباب لهذا الاختيار، هو يرجو منهم إيه؟ لا إيمانهم ينفع الله في شيء، ولا كفرهم ينقص من ملك الله شيئا، ويدخلهم جميعا النار ليس بعزيز على الله. ايه اللي يكون سببا لهذا الكلام؟ ليس الا كمال رحمة الله وتعليم للامم والاجيال من بعدها. لان بعض الناس اخواني ساعات بيستنكف. يعني يستنكف؟ ابنه مثلا يقول له طب ليه مش معنى ولا امشي من هنا هو كده واحمد له على افاه، صح؟ تستنكف انك تنزل وتناقشه، انت فاهم حاجة؟ ايه اللي ليه؟ تبالك انت، انا قلت كده واعمل كده وخلاص. ده المعنى عايز اوصله من بدري. ليه؟ بتلاقي الفارق هو الواد ده لا فاهم حاجة ولا عنده علم ولا عنده حكمة ولا ليه خبرة في الحياة ولا اي حاجة خالص، بيعترض بتاع ايه؟ وابوه اللي هو ابوه انا مخلفك قلت لك ازاي تسألني ليه؟ امشي واعمل زي ما بقول لك، صح؟ مش ده اللي بيحصل في معظم الاوقات؟ لو جه طالب وبيسأل أستاذ الدكتور أنا إزاي أخذ الدرجة دي؟ امشي من هنا من الدرجة دي، هي درجتك كده على ما مش عاجبك روح امشي هنا، صح؟ بيحصل شيء. ألوان القهر دي يا إخواني ملهاش معنى، لا تدل إلا على كبر ورؤية نفس. وهذا التنزل ينبغي أن يكون فينا، إن ده من الرحمة، إن هذا التشويش في عقل هذا الصغير الأقل منك علم وأقل منك حكمة ينبغي أن تزيله، ينبغي أن تزيله. طب مثلا أنك عارف أن واد معاند ومكابر، وهو دي كانت صفة اليهود، معاندين ومكابرين، طب ليه ما يراش منك هذا الكلام؟ عسى الله أن يشرح صدره لهذا الأمر. خلوا الأسلوب ده للظالم، لأن الظالم ما عندوش حجة، الظالم ما عندوش حجة، خلوه اللي يعمل كده، هو اللي يقول هي كده، وإذا كان عجبكم ده الظالم بيقول كده. لكن مع كمال العدل وكمال الحكمة وكمال العلم وكمال الرحمة يستوجب هذا كله علينا أن نبين ونفصل وأن نتنزل. تعلموا إخواني دي صفة رب العالمين، وإحنا عرفنا من كلام ابن القيم أن الله يحب موجب أسمائه وصفاته، يعني يحب كده اللي يتعلم من أسماء ربنا وصفاته ويتمثل فيما يصح للعبد أن يتمثل به. في صفات للرب لا يصح العبد أن يتمثل به، إن لا تكون إلا لرب كاسمه المتكبر، لأن تكبره بحق، لأنه لا أعلى ولا أعظم ولا أكبر. كده تكبر عليه في أعلى وأعظم وأكبر، يبقى تكبرك تكبر باطل. تنسوني إزاي؟ لكن الصفات التي يمكن للعبد، وابن القيم اختار لفظا آخر بدل أن يتصف بها، قال أن يتعبد بها، بدل كلمة أن يتصف بها من باب التأدب مع الرب سبحانه وتعالى. تتعبد بها لله سبحانه وتعالى، يا رب انت بتحب الصفة دي ودي صفتك، وانا هبقى انت بتحب الرحمة وانت رحيم، انا هبقى رحيم. انت عليم وانا هتعلم، انت حكيم وانا حاول اتصرف بحكمة، وكمان العلم وكمان الحكمة انك تشوف كلام الرب وتنفذه، هتبقى انت اعلم الناس واحكم الناس، لانه كلام العليم الحكيم. واضح اخواني؟ فهنا هذا التنزل الذي يدل على كمال الرحمة، واحنا كلمة تنزل دي بنقولها لغويا اسمها تنزل في الخطاب، مش تنزل يعني دنو رب العزة كده تنزل، يعني لا محدش فهم غلط، تنزل في الخطاب. التنزل في الخطاب ان الكبير يكلم الصغير كأنه يكلم واحد معاه ليه الحق انه يناقشه، لا ملوش حق انه يناقشه، قضاء الله وفعله وامره نافذ، رضيتم ام لم ترضوا، وهي كده مفروض يقال لكم الأمر تقولوا سمعنا وأطعنا، ده المفروض في التعامل مع رب العزة سبحانه وتعالى، ليس لكم إلا أن تقولوا سمعنا وأطعنا وتشرعوا في العمل. ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن لهم العلة فقال إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فلما سمعها، تسمع قصة النبي بتاعهم، يخشى أن تقع العقوبة على هؤلاء ويخسف بهم، تزاب تخشى رب، فقال والله يؤتي ملكه من يشاء. فهذا قالوا مفسرون هذه من كلام نبيهم أو كلام نبينا، وكان يصح أن تكون باقي كلام رب العزة، والله عز رب العزة سبحانه وتعالى يعظم نفسه ويذكر، قال والله يؤتي ملكه من يشاء، كأنه قال وأنا أؤتي ملكي من أشاء، ليس لكم أن تنازعوني في ذلك. الحاجة الثانية، دلوقتي إحنا عندنا ملك وعندنا بسطة في العلم وعندنا بسطة في الجسم، لو خيروك بين الثلاث أشياء لنفسك تختار ايه بصدق؟ اديك مثال، تبقى رئيس الجمهورية، ده اسمه ايه؟ ملك، ملك البلاد. تبقى رئيس الجمهورية، عايزك بينك وبين نفسك تسأل نفسك السؤال ده، مش امامنا الان، تحب تبقى رئيس الجمهورية؟ والله ربنا سبحانه وتعالى يخليك أحسن طالب علم ما شاء الله، توصل بقى في مصاف العلماء، علم بسطة في العلم، ولا يؤتيك بسطة في الجسم ما شاء الله، طول بعرض بقوة بفتوة، اللي يحب الأولى يرفع يده، اللي مسيبكم طبعا عندك انت اللي يحب رئيس الجمهورية غيري. رئيس جمهورية مش كده؟ طب رب العزة سبحانه وتعالى، طيب الصفة الثانية اللي هي ايه؟ العلم. طب الجسم، مين الجسم اللي يحب بسطة في الجسم غير الشيخ عبد الله؟ عبد الله غير الشيخ عبد الله مين؟ مش حد عايز قوة؟ رب العزة سبحانه وتعالى اخواني لما اختار واصطفى، اصطفى من عنده بسطة في ليه رقم واحد؟ في العلم. وانا شايف الاغلبية اختاروا بسطة في العلم، طب هم انا بتشدوش حلقوا في طلب العلم ليه؟ تحضروشهم الجمعة ليه؟ عشان تقيموا انفسكم في طلبكم للعلم، فمين ازاي؟ يا اخواني احنا مش عايزين نبقى عندنا اماني، بني اسرائيل ظنوا ان الامر اماني، عايزين ونتمنى، اذا كنتوا شايفين ان البسطة في العلم اعلى من البسطة في الملك وما رفعتوش ايديكم، طب فين الهمة في طلب العلم؟ انت مش شايفين ده حاجة كبيرة جدا جدا جدا؟ الناس كلها بتتنازع على الملك، الناس بتتنازع على الملك وبتتنازع على السلطة، ومين يترقى اكتر ومين يسبق ومين ومين ومين. الدنيا كلها يعني حروب طاحنة في الداخل والخارج على الموضوع ده. اما ما فيش حروب طاحنة على العلم ليه؟ ادام شايفين العلم اعلى من الكلام اللي هم بيطاحنوا فيه دوت. فاحنا عايزين اخواني المعلومات يكون لها واقع، يكون لها حقيقة، مش عايزين نبقى زي بتوع كلام زي بتوع بني اسرائيل. ما بتوع بني اسرائيل كانوا بتوع كلام، وما لنا الا نقاتل، احنا بتوع قتال واحنا ما نقاتلش ليه ونجاهد وهم كان زميل لا يقاتلوا ولا يعملوا الا قليلا منهم ننصف كما انصف رب العز. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فعايزين ناخذ باسباب طلب العلم بقوه بقوه، لان البسطه في العلم تقدم وتجعلك ملكا. شفته ابن القيم لما في الكتاب بتاعه عقد مقارنه بين العلم وبين المال، كل واحد فيهم بدا يتكلم، العلم بيتكلم والمال بيتكلم، العلم يقول انا كذا كذا والمال يقول له لا ده انا اللي كذا وكذا، وده يقول له في الاخر اللي غلب العلم. العلم هو اللي بيسير المال، والا لسار المال هلاكا على صاحبه. والله واسع عليم، واسع الفضل، يوسع على من يشاء من عباده، عليم بمن يستحق الملك ويصلح للملك. والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. كل متجاورين يسمعوا البعض. نور في ظلماتي أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وهذا أيضا من رحمة الله، الكلام اللي قيل مبرر وعلة قوية لقبول النفس طالوت ملكا، اختيار العليم الحكيم، اصطفاء الله رب العالمين. اثنين، مؤهلات القيادة فيه، بسط في العلم والجسم. ولكن الله جعل له آية، آية تستقر لها نفوس هؤلاء المكاذبين المغالطين المعترضين على رب العزة. وقال لهم نبيهم، النبي لا يقول من عندي إنما هو بوحي الله عز وجل، إن آية ملكي. ما معنى آية؟ العلامة الدل على أنه فعلا الملك الذي اختاره الله سبحانه وتعالى. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. التابوت فعلوت، على وزن فعلوت، من التوب، والتوبة أي الرجوع، تابع يعني رجع. ولأنهم يرجعون إليه سمي تابوتا. علامة ملكه إتيان التابوت الذي أخذ منهم، أي رجوعه إليهم، وهو صندوق التوراة. طبعا هذا النبي كان بعد مين؟ بعد موسى عليه السلام. ابن عباس رضي الله عنهما له أثر أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله، قال: لم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل؟ قال: هذا حين رفعت النبوة واستخرج أهل الإيمان، وكانت الجبابرة قد أخرجتهم من ديارهم وأبنائهم، فلما كتب عليهم القتال، وذلك حين أتاهم التابوت، وكان في إسرائيل سبطان، سبط نبوة وسبط خلافة، فلا تكون الخلافة إلا في سبط الخلافة، ولا تكون النبوة إلا في سبط النبوة. فقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه، وليس من أحد السبطين، لا من سبط النبوة ولا من سبط الخلافة. قال: إن الله اصطفاه عليكم. فأبوا أن يسلموا له الرياسة حتى قال لهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. يبقى اعترضوا ورفضوا تماما لغاية ما نزل هذه أو نزل الأمر ده. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية. قال: وكان موسى حين ألقى الألواح تكسرت ورفع منها وجمع ما بقي فجعله في التابوت، وكانت العمالقة قد سبت ذلك التابوت. خدوا التابوت دوت فيما سبوا، فيما أخذوا، فأتين السبي نأخذ العدو. والعمالقة فرقة من عاد كانوا بأريحاء، كانوا بأريحاء. قال المحقق: وهي مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام، بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس، يعني الفارس يقطع يوم على ما يوصل، في جبال صعبة المسلك، مدينة أريحاء. فجاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه، حتى وضعت هذا التابوت عند طالوت. فلما رأوا ذلك قالوا: نعم، فسلموا له وملكوه. وكانت الأنبياء إذا حضروا قتالا قدموا التابوت بين أيديهم ويقولون: إن آدم نزل بذلك التابوت وبالركن وبعصا موسى من الجنة، وبلغني أن التابوت وعصا موسى في بحيرة طبرية، وأنهم يخرجان قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما، واضح أن فيه نقل عن مين؟ عن أهل الكتاب. فيه واضح أن فيه نقل عن أهل الكتاب، لأن أن يعلم ابن عباس هذا الغيب، لازم يا قرآن يا سنة يا كتاب آخر غير القرآن والسنة. ايه الكتب الاخرى؟ كتب اهل الكتاب. طب ينفع نحدث عنها؟ ده فيها تحريف. ان بيقال حديثه ولا حرج، مش كده؟ ايه ما دام لا يخالف شيء عندنا في ديننا نحدث ولا حرج. طب تفرق معانا عرفنا التابوت فيه العصا ولا ما فيهوش العصا، فيه بخيل الواح، لكن كانت الناس تتشوق تعرف التابوت ده فيه ايه. لكن عرفنا في النهاية من هذه الآية ان التابوت آية يرضى بها بنو إسرائيل، مش ده في دماغ الآية؟ لانه اول ما شافوا التابوت جعل الله عز وجل لهم آية، معنى كده انهم بيشوفوا الآية ديت بتؤثر فيهم ويقبلوا هذا الأمر. فاللي نقل في كتب أهل الكتاب فيما نقل ابن عباس رضي الله عنهما وبالرخصة التي أعطاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديث عن بني إسرائيل، حدث ابن عباس رضي الله عنه الظاهر أنه من كلام بني إسرائيل إن هذا التابوت كان فيه أجزاء من الألواح التي تكسرت من التوراة، مش كده؟ فكان إذا رأوا خلاص تبقى ده موضوع بقى درجات، هو التابوت ده خدوه العمالقة وإحنا مش قادرين ناخد منهم التابوت واستولوا عليه وكذا، كل واحد بقى يجيله التابوت من وسط العمالقة ويشوفوه كده نازل في السماء، وبنو إسرائيل لازم الآيات تشوفوا بعينهم كده، ده قالوا أرنا الله أرنا الله جهرة، فشافوا بعينيهم التابوت نازل من السماء ونزل بالملائكة. إن آية ملكية أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. يبقى التابوت كان في حاجتين مذكورتين في هذه الآية، السكينة مأخوذة من السكون والوقار والطمأنينة، يبقى كأن فيه سكينة يعني فيه سبب لسكينة الايه، لما تشوفوه هتسكن قلوبكم. طبعا طبعا بقى التابوت اللي احنا عارفين العمالقة اخدوه محدش عارف يجيبه منهم، لما يجي ملك لما يجي شخص عادي وينزل كده التابوت وينزل عليه هو ويقول بين يديه، يبقى دي آية هتسكن لها الايه، تسكن لها القلوب، كان المفروض تسكن القلوب لما قال لهم نبيهم ان الله اصطفاه، ان الله اصطفاه، مش كده؟ المفروض تسكن القلوب بذلك، قلوب اهل الايمان الصادقين، لكن قلوب اليهود مش كده مش كده. فجعل لهم آية عينية يرونها تسكن لها قلوبهم، لا تسكن الا هذه بهذه العينيات. قال ابن عطية والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم، فكانت نفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتتقوى، وتأنس به وتتقوى. كلمة السكينة المصنف في الحقيقة فيها صفحة طويلة في التحقيق وراءه، وأنا شايف أن التحقيق ده يعني تحقيق جميل ورائع وينبغي أن نعرفه أو نعرف خلاصته، لأن عشان ما ناخدش الوقت كله فيه. الناس بدأت ورد ان السكينة ايه معنى السكينة، قال لك السكينة ناس تقول هي قطة، هي هر لها عينان والعينان لهما شعاع، واخرون قالوا السكينة ريح خجوج ولها رأسان، واخرون قالوا لها وجه كوجه انسان ثم هي ريح هفافة، واخرون قالوا السكينة كهيئة الريح لها وجه كوجه الهر وجناحان وذنب مثل ذنب الهر، لها دير زي دير الغطة ولها مش عارف ايه، وقال اخرون. المهم قال المصنف وهذه التفاسير المتناقضة لعلها وصلت الى هؤلاء الاعلام، لان هذا الكلام ده بعض ورد عن بعض الصحابة وبعض ورد عن مجاهد وبعض ورد عن غيرهم، لعلها وصلت الى هؤلاء الاعلام من جهة اليهود أقمأهم الله يعني أخزاهم الله، فجاءوا بهذه الأمور لقصد التلاعب بالمسلمين رضي الله عنهم والتشكيك عليهم، وانظر إلى جعلهم لها تارة حيوانا وتارة جمادا وتارة شيئا لا يعقل، كقول مجاهد كهيئة الريح لها وجه كوجه الهر وجناحان وذنب مثل ذنب الهر. قال وهكذا كل منقول عن بني إسرائيل يتناقض ويشتمل على ما لا يعقل في الغالب، ولا يصح أن يكون مثل هذه التفاسير المتناقضة مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأيا رآه قائله، فهم أجل قدرا من التفسير بالرأي وبما لا مجال للاجتهاد فيه. يقول الكلام ده لا يمكن ان احنا نقول واحد يقول ده قالوه بعض الصحابة يبقى اكيد ما قالوش من دماغهم، اكيد نقلينه عن النبي، يبقى ليه حكم المرفوع عنهم مستحيل. طب قالوا ما يمكن ده رأيهم هم، قال هم أجل من ذلك وقدرهم أعظم من ذلك، ده هم يفتتح على الله سبحانه وتعالى ويقول لك السكينة معناها هر من عنده، يشتهد كده أن السكينة هر ولا السكينة مش عارف إيه، قال لك مستحيل. لعل هذا مما أخذ فيه رخصة نقله عن بني إسرائيل. وروي النقل هنا عن بني إسرائيل ماشي مش مخالف اللي عندنا، لكن مخالف لعقولنا، مخالف لعقولنا. فهؤلاء أخذوا بالرخصة، هؤلاء الأكابر، ونقلوا هذا الكلام، لكن هذا الكلام لا يدخل عقل الحال من الأحوال. فواحد ينفع ندخل العقل، ندخل العقل، احنا ما دخلناش العقل هنا في القرآن وسنة، احنا دخلنا في نقل عن بني إسرائيل. واحد يقول لك يعني هو الصحابة ما كانوش عندهم عقل، ما الصحابة نقلوا هذا الكلام. يا اخواني هناك فرق، انا لي رخصة ان انا انقل عن بني إسرائيل، ونقلت ان بني إسرائيل قالوا هذا خلاص. واحد تاني يقول ايوه صحيح انا اصدقك، والصحابة عندنا ثقات ان بني إسرائيل نقلوا هذا، لكن هذا الكلام لا يدخل عقل بحال من الاحوال. طيب قال اذا تقرر هذا عرفت ان الواجب ان نرجع في مثل ذلك الى معنى السكينة لغة. مش احنا ما قرأنا مقدمة الشوكاني يقولنا كده، ادام المسألة بالصورة دي بقى نرجع للايه بقى، خلاص مفيش قاطع شرعي هنا، مفيش قاطع شرعي، يبقى نرجع للغة. ولا حاجة الى ركوب هذه الامور المتعسفة المتناقضة، هي دي الجزئية اللي بيحصل فيها احيانا اعتراض على الامام الشوكاني رحمه الله، ازاي ده الصحابة قال. ادي ثاني مرة تقف معنا الحكاية دي، في الاولى لما تكلمنا على الف لام ميم في اول سورة البقرة فاكرين؟ اه طب ما في صحابة قالوا ديت حروف من اسماء الله الحسنى، ودي حروف من كذا، ودي حروف من كذا، طب الكلام ده ايه دليله؟ دليله يا ترى قال الله قال رسول الله؟ لا. طب لكم السند في اللغة؟ لا. يبقى الكلام ده ما نقدرش نصدقه، ما نتكلمش في كلام الله سبحانه وتعالى الا بعلم يقيني صادق. يبقى نرجع في اللغة، ايه الف؟ حرف الحروف العربية. لام حرف الحروف العربية. ميم حرف الحروف العربية. يبقى الف لام ميم حروف عربية ابتدأ الله سبحانه وتعالى بها السور، حروف عربية ابتدأ الله سبحانه وتعالى بها السور. هنا في هذا الموطن الثاني ها يقول قد قول البعض الصحابة رضوان الله عليهم مش كده، ورغم ذلك يقول الشيخ رحمه الله يقول لا احنا نرجع للغة. ليه؟ لأنه لا السند في القرآن ولا السنة ولا يفيده ما لا في اللغة ولا يدخل عقل بحد من الأحوال. هو ينفع ندخل العقل مع قول الصحابة؟ هل لك آه. وهو دي حكاية بقى المسألة اللي تصار في كتب الأصول، قول الصحابي حجة ولا مش حجة؟ تعرفين إزاي؟ لا إذا كنا بنتكلم عن نقل طبعا نقلهم ثقات عدول ما بنتكلمش فيه، لا يتكلم في نقول الصحابة وممكن ينقل عن مين؟ عن بني إسرائيل. آه لا ده يتكلم فيه، ده يتكلم فيه. وبعض الناس قال لك لا ننقل اقوال الصحابه كده ونقولها وخلاص. فاهمين ازاي؟ هي دي نقطه فيها خلاف بين العلماء. فالشوكاني رحمه الله يقول نحن نرجع في مثل هذه الامور الى ايه؟ نشوف في اللغه الموضوع ده ايه، وده اللي يدخل عقولنا وده اللي نفهمه. فاللغه نرجع فيها الى معنى السكون. قلنا السكون في اللغه معناه ايه؟ السكينة والطمأنينة. ربنا ينزل عليك يا ابن السكينة، يعني يعني تهدى كده وتطمئن نفسك وتستقر مش كده، هي دي السكينة اللي عرفتها. لكن مواصفات ايه السكينة؟ يا ربنا ينزل السكينة في قلبك، تنزل بقى في صورة طير في صورة هرة، ده ما نعرفوش والله، ده ما نعرفوش خلاص. قال والذي ورد في السكينة من تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت وجب المصير اليه والقول به. قال ولكنه لم يثبت من وجه صحيح، بل ثبت انها تنزلت على بعض الصحابة عند تلاوته للقرآن. فاكرين الحديث؟ مين كان بيقرأ؟ وسيد بن حضير. في صحيح مسلم عن البراء قال كان رجل، وبعض الوقت ثبت انه سيد بن حضير، كان يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إيه؟ تلك السكينة تنزلت للقرآن أو نزلت للقرآن. إذا شاف نور مثل سحابة فيها كأمثال المصابيح نزلة، قال له تلك السكينة تنزلت للقرآن. وليس في هذا إلا أن هذه التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكينة سحابة دارت على ذلك القارئ. فالله أعلم، مع أن ممكن يفهم منها شيء آخر، يعني تلك الملائكة نزلت بسكينة لقراءتك للقرآن، لكن خلينا في ظاهر اللفظ تلك السكينة، إن السحابة اللي شفتها هي دي السكينة. يبقى لو حبينا نتكلم ونوصف السكينة نقول كسحابة فيها أضواء ومصابيح تنزل، مش كده؟ هو ده الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما قال لا في سورة هر ولا في سورة ذنب قطة ولا دي القطة ولا كذا ولا كذا، يعني نقول بناء على ايه؟ فنرجع فيه. وهل هذا يستفاد منه، ده بقى كلام لي انا، يستفاد منه ان السكينة تبقى شيء مادي محسوس، تكون شيئا ماديا محسوسا فعلا بينزل؟ فاهمين ازاي؟ يعني يعني دلوقتي واحد هايف وعنده توتر، الدكتور يقول اديله حقنة كذا مهدئة، يبقى دي مادة معينة حقنها في الوريد بتاعه هداته، وفعلا هدي، وبعد ما كان محدش قادر عليه بقى هادي وساكن وبدأ يسمعنا ويتكلم معنا. يا ترى السكينة شيء مادي؟ السكينة شيء مادي فعلا بينزل كده في القلب ويجري في الإنسان زي الحقنة اللي دينها بتاع السكينة دي بتاعة المسكنة والمهدئة دي، في حقن السكينة، تفهميني ازاي يا اخواني؟ ويكون الذي ينزلها هو الله عز وجل، الحديث ده يسير في القلب والحوار ده يسير في القلب، الامر ده لأولئك تلك القلوب التي لا تفهم الا الماديات، هي اللي فيها شبه من قلوب بني اسرائيل، يعني لما يديله حقنة نقتنع، لكن لما تنزل من فوق ما تقتنعش، فاهمين ازاي؟ طب يا اخي هل الله عز وجل قادر على انه ينزل شيء ويجري في دمك ويكون في قلبك، والقلب اللي بيعقل بقى قلوب اللي يعقلون بها ويفهمون بها فعلا لما ينزل السكينة فيها تتصرف بهذا؟ يصير ايضا نتخيل العلم والحكمة والسكينة بهذه الصورة، وتبقى انت فعلا بترجو نزولها من عند الله وان يمتلي بها قلبك، اي والله، ويكون الكلام ده عندنا اوثق من الحقنة اللي بنشوفها بعينينا والدكتور يديها لنا في الوريد ونشوفها كده بعينينا، ونتأكد دي حقنة مهدئة، واحنا متأكدين الدكتور معلش يديله حقنة تهدئه، واحنا متأكدين لما يديله حقنة هيهدأ، نبقى متأكدين لما بنسأل رب العزة ان في سكينة بتنزل وفعلا تنزل عليه السكينة اللي تذهب الوساوس من قلبه وتذهب الشكوك و و و. اللهم انزل علينا سكينة من عندك، اللهم انزل علينا سكينة من عندك. هل فعلا لما بنحضر مجلس العلم ومجالس القرآن نستحضر معنى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، نبقى موقنين ان المكان اللي بتتاخد فيه حقن السكينة دي، المكان اللي بتنزل فيه السكينة دي، معلش سامحوني في اللفظ في التعبير عشان نقرب المعنى للقلوب، هل فعلا نبقى مستحضرين ان الجامع دلوقتي بينزل سكينة بتنزل في القلوب بحيث نخرج الدنيا ونحن في سكينة، القلوب مطمئنة بالإيمان، عندنا ثبات، احنا خايفين من التشكيك في ديننا، خايفين من الانقلاب وتقلب القلوب، وبالتالي بنيجي مجلس العلم عشان تنزل السكينة ولا تتقلب قلوبنا؟ هل فعلا ما نقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، بنأخذ لذلك أسبابه ومن أسبابه حضور مجالس العلم، المعاني دي كلها في القلب، ولا دي حاجات عندنا كده يعني أو كلام بنقوله؟ لازم تكون واقع. قال، نرجع بقى للآية، فيه سكينة، ايه اللي فيه سكينة؟ التابوت. وبقية، البقية معناها فيه أشياء تبقت، قيل هي عصا موسى ورضاد الألواح، وقيل غير ذلك، يعجبني المصنف جدا، وقيل غير ذلك، خلاص كلها أقوال بني إسرائيل تصح ولا تصح، ده حدثوا بها وقد ذكرها. قيل والمراد بآل موسى وهارون أنفسهما، يعني وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني مما ترك موسى وهارون، فهمتوا إزاي؟ ده المعنى الأول، إن آل هنا للتضخيم، آل موسى وآل هارون يعني موسى نفسه وهارون نفسه. وقيل المراد الأنبياء اللي من بني يعقوب لأنهما من ذرية يعقوب، فسائر قرابتي ومن تناسل منه آل لهما، آل لهما. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إذا كنتم مؤمنين فدي آية شافية، شافية لأن تصدقوا أن طالوت إيه؟ شفتوا قد ايه بقى، يعني قصة طويلة عريضة، وقعدنا اليوم كله ده كله عندنا بكلمة واحدة، إذا قال إن الله سبحانه وتعالى إنما كان قالوا منه إذا دعوا إلى الله ورسوله أحكم منه أن يقولوا إيه؟ ربنا قال كده زي ما قال الصديق لما قالوا إن صاحبك يحدث في الإصابة المعراج إنه أتى بيت المقدس وإنه كذا، قال أقال قال كده قال له قال قال وقد صدق، خلص الموضوع. أنا مش محتاج إلا بس يقول النبي أن الله قال، أو النبي يقول، ما ينطق على الهوى، هو إلا واحد من واحد، خلص الموضوع بالنسبة لي. لكن بني إسرائيل مش كده. يا ترى أنت في استقبال أوامر الله بتلاقي عناء من قلبك، بتلاقي عناء من نفسك على ما بتوصل لتنفيذ الأمر، ولا فعلا بتسأل على حاجة واحدة بس؟ كلام ده في القرآن، كلام ده قاله النبي وخلص الموضوع صلى الله عليه وسلم، وخلص الموضوع. هو دي هذه حقيقة الإيمان، وهذا هو سلوك أهل الإيمان. أما تلك المنازعات وتلك المهاترات لا تكون إلا على إلا لا تكون إلا من أمثال قلوب بني إسرائيل. عايزين نتعلم إخواني، سمعنا وأطعنا. تسأل حاجة واحدة بس، صحة الكلام ده؟ الكلام ده قاله ربنا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده هو دوت الفهم اللي وصلنا من الصحابة الكرام ومن السلف الصالح، هو ده خلاص سمعنا وأطعنا. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية. وقال لهم نبيهم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. التابوت فيه سكينة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. كل متجاورين يسمعوا بعض الصورة على الآية دي، ما دخلنا آيتين بس. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحماني. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحماني. رتل قرآنك جوده وتدبر تدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء أجرا وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأن عند قراءته وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأن عند قراءته وقت القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا يا أحبابي يا فتيان هذه آداب القرآن فطبقوها لتغنموا والتزموها لتفلحوا يا أحبابي يا فتيان هذه آداب القرآن فطبقوها لتغنموا والتزموها لتفلحوا وات القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء أجرا انتهينا اليوم يا اخواني. شفتوا الآية اللي قلناها أمس أو أول أمس؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وألا تقاتلوا؟ أدينا بدأنا نشوف تنفيذ أول حاجة. عايزين ملك؟ أدي جالهم الملك. أول اعتراض لازم ما ينفعش ملك. مش كده؟ ما ينفعش ملك وإحنا عقب الملك منه. وبدأ تأتيهم آيات تثبت أنه باختيار الله عز وجل. خلاص؟ عشان يخرج. في منهم اللي كفر كده ابتداء والقصه دي بالنسبه له قفل الموضوع ده. وناس لما شافت الايه ايه؟ امنوا انه ملك وبداوا يستجيبوا للامر. طيب هنشوف بكره ايه المعاندات والمجادلات اللي هتكون منهم ان شاء الله تعالى. تشويق للحلقه القادمه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا هدي لنا نهج لنا هدي لنا نهج لنا تحلو به أوقاتنا تحلو به أوقاتنا تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي.